فأهلا وسهلا. أهلا بكم وبالمستمعين. حياكم الله. نعود مع مطلع هذه الحلقة إلى رسالة بعث بها المستمع إبراهيم الأحمر من السودان. أخونا إبراهيم يسأل في بداية هذا اللقاء شرح حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الوارد مع ضباعة بنت الزبير التي قالت: يا رسول الله، إني أريد الحج وأنا شاكية. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث في الصحيح، وضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب بنت عم النبي صلى الله عليه وسلم، لما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحج كانت مريضة. في بعض الروايات ذهب النبي صلى الله عليه وسلم يزورها في مرضها. فانظر أيها المستمع، انظر إلى هذه الأخلاق العظيمة النبوية، أشرف من على وجه الأرض، يذهب يزور ابنة عمه. فلما جاء قال لها: لماذا لا تحجين معنا؟ قالت: إني أجدني شاكية. قال: حجي واشترطي على ربك فإن لك ما اشترطت. قالت: وكيف أقول يا رسول الله؟ قال: قولي اللهم انزل الحج فيسره لي، فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبسني أو حيث حبسني. فحج فقالت ذلك وسافرت وتمكنت من الحج. فإذا كان الإنسان يتوقع أن يعوقه أمر عن الحج فيحسن أن يشترط، فإنه إذا حصل له ما توقعه من العوائق جاز له أن يرفض الإحرام ويتحلل ولا شيء عليه. ولنضرب الأمثلة. فلو أن إنسانا أراد الحج وتوقع أنه لا يصل إلى المملكة إلا بعد إغلاق المنافذ، وهو سوف يأتي مثلا بطائرة، فلما وصل محرما وإذا بالمنافذ قد أغلقت وأصبح الناس غير قادرين على الذهاب إلى منى، يتحلل. لو جاء مثلا في سيارة وتجاوز الميقات محرما ثم تعطلت وسيلة نقله وتعذر عليه الوصول وكان خشيا من ذلك فاشترط، لو أن إنسانا شعر بمرض كضباعة بن الزبير وخشي أن يشتد المرض عليه في أيام الحج فاشترط. فلما جاء الحج وازداد عليه المرض تمكن من التحلل بسبب هذا الشرط. الحج والعمرة من تلبس بهما وجب عليها أن يتمهما، ولا مجال للتخلي عنهما إلا من كان قد اشترط أو من حصر فلم يتمكن من الدخول، فالمحصر له حكمه. فمعنى حديث ضباعة أو ما حصل مع ضباعة بنت عم النبي صلى الله عليه وسلم أبوها الزبير ابن عبد المطلب، نعم، أخو عبد الله بن عبد المطلب، نعم، الاشتراط هو للرفق. ويأتي من أمثال ذلك لما تقدم المرأة للعمرة ومدتها أو مدة رفقتها أيام قليلة، نعم، فتخشى أن تفجأها العادة، تحرم معهم وتقول: إن حبسني حابس حللت. فإنها إذا جاءت العادة جاءتها ولم يبقى أصحابها معها حتى تطهر وتؤدي العمرة، يسوغ لها في تلك الحالة أن تتحلل، لأنها اشترط أنها تفعل التحلل إذا لم يتيسر لها من أسباب أداء العمرة ما تؤديها بها، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. شيخ صالح، كم هي محاسن الإسلام للمسلم أن يشترط حتى على ربه؟ هل منكدم الشيخ صالح؟ الله جل وعلا ما جعل علينا في الدين من حرج، وهذه الشريعة الإسلامية شريعة سمحة فيها اليسر والرحمة، ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بعثتم ميسرين، يسروا ولا تعسروا. فأرحم الراحمين الفعال لما يريد مكن عبده في بعض المواقف أن يشترط على الله. ولذلك في بعض الأحوال يقول النبي: إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره. هذا إنما هو إذا بلغ المرء من التقى والطاعة وأنواع الخير الأمر العظيم يهيئ الله له أسباب بر يمينه. فكذلك هذا الفضل العظيم في إن العبد في بعض الأمور له أن يشترط، كذلك في أمور عديدة لو نذر إنسان أن يفعل طاعة إن قدر واشترط ذلك نفعه ذلك الشرط. والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هذا يذكرني بكثير من القضايا التي تحصل لإخواننا حجاج بيت الله الحرام. بعضهم يأتي إلى هذه الديار وقد خسر الكثير والكثير من الأموال والوقت وفارق الولد والأهل، لكنه لم يتفقه في أمر الحج. هل من كلام شيخ صالح؟ يقول الله جل وعلا في محكم التنزيل مخاطبا سيد الخلق محمدا صلى الله عليه وسلم: أعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. يقول الإمام البخاري في صحيحه: باب العلم قبل العمل. إذن على المرء إذا أراد عملا أن يعلم كيف يعمل. وهؤلاء الحجاج عليهم أن يتهيأوا لحجهم. لو أن أحدا منهم أراد أن يذهب لبلد للعمل للعمالة وجدته يسأل: ما هي نوعيات العمل؟ وكم يحتاج على العامل أن يعمل من ساعة يتفقه في أمر دنياه؟ ألا يتفقه في أمر دينه؟ لو أراد أن يستجر لسأل: ما هي البضائع التي تكون أكثر رواجا في الأسواق يشتري منها؟ إذا جاء يتاجر مع الله ألا يسأل كيف يعمل في هذه المتاجرة؟ الحكومة في المملكة العربية السعودية قامت بأعمال جليلة غاية في الجلالة في فلة الحجاج. وضعت رجالا في مداخل المملكة يعلمون الناس نسكهم، وفي أيام الحج جندت الإذاعة والتلفاز لنشر أقصى ما يمكن نشره في تثقيف الحجاج وتعويدهم وتعليمهم وإفادتهم بمناسة الحج وأحكامه، وهيئت عددا كبيرا من الناس في إلقاء الدروس والإجابة على الفتاوى في أماكن الحج ومواسم التجمع. ومع ذلك الناس محتاجون لأن يفعلوا هم بأنفسهم. هذا العمل ما كان موجودا في الزمن القديم. كل إنسان عليه أن يثقف نفسه، وكل إنسان عليه أن يعلم كيف يعمل. وبذلت هذه الدولة ما بذلته من الأمور المادية والمعنوية، ولكن على الحجاج أن يأتوا أيضا هم ويتحملوا قصتهم ويتعلموا، ويسأل أحدهم عما ناسك حده قبل أن يأتي من بلده، هل يضيره أو يثقله؟ لو اشترى كتابا صغيرا من أحكام المناسك ثم قرأه في طريقه إن كان قارئا، أو قرئ عليه إن كان غير قارئ وهو متيسر. المناسك الصغيرة في مختلف المذاهب، مذاهب أهل السنة منتشرة الحمد لله، لكن التقصير والاتكال وتحمل الآخرين تبعات غيرهم صار مؤثرا تأثيرا بليغا. كان الناس في السابق هم المهيئون لأنفسهم أسباب راحتهم في الحج، وسائل النقل، أماكن الراحة، الماء يشترونه، يستأجرون من يهيئه لهم، يدفعون نفقاته، نفقات العلاج هم الذين يبذلونها، إلى غير ذلك. يبذلون أموالا بمن يعلمهم كيف يذهبون المناسك، كل ذلك كان على الحجات أنفسهم، فقامت الدولة فوفرت هذا وأضعاف أمثاله، ومع ذلك لا زال الناس محتاجين، فعليهم أن يتقوا الله. وكان على كل هيئة في بلدان العالم الإسلامي أن تشعر الوافدة إلى هذه الأماكن في المملكة العربية السعودية، أماكن الحج والزيارة في المسجد النبوي، أن تشعر من يريد هذه الوجهة أن عليه أن يتعلم كيف يعمل، وأن يخلص لله في العمل، وإن كان غير مصل أن يحكم أمر الصلاة قبل الذهاب إلى الأماكن المقدسة، فإن حج من لا يصلي لا ينفعه، وزيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنفع من لا يصلي، وهكذا. على المسلم أن يقيم شعائر الدين ويحسن العمل ويخلص لله فيه، والفضل بيد الله جل وعلا، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم، بلغتم شيخ صالح، نسأل الله أن يتقبل منكم. بعد هذا ننتقل إلى الجمهورية العربية السورية لنقرأ رسالة بعث بها المستمع محمد حاقف. أخونا يقول: لي أخت متزوجة من رجل مسلم، وفي يوم من الأيام منذ سنتين حصل بعض الخلاف العائلي بينهما، وقد حلف يمين عليها بالطلاق، واليمين على الشكل التالي: أنت طالق على المذاهب الأربعة، وكلما حللك شيخ يحرمك ألف. وكان السبب هو أن طلب منها إحضار طعام الغداء، فجهزت له الطعام وحملت السفرة ودخلت بها عليه، فرأته يجلس هو وامرأة أخرى لم تكن له زوجة له، ولكنه يعمل ما يقال له تنجيم، أي أنه يحضر عليه أحد الجن. فلما رأى ذلك المنظر فوقعت من يدها الصينية الموجود عليها الطعام، فصاح بها بصوت عازل، وحضر أولادها وعمارهم بين 7 و8 وسمع اليمين، فأتوا إلى عندي وأخبروني بذلك، فذهبت إلى أحد المشايخ فأفادنا بأنها قد طلقت منه شرعا، فطلبت منهم الذهاب إلى المحكمة الشرعية من أجل ذلك، من أجل فك الزواج أي الطلاق، فرفضا. فقلت لهم: إذا لا تدخلوا بيتي ولا أدخل بيتكم أبدا، ولي 4 إخوة شباب وأخت عزبة ووالدتي، ولم يدخل أحد بيتها ولم تدخل بيوتهم، فما حكم ذلك؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. لا يجوز لها أن تبقى عنده بهذه الصفة، ومعاشرته لها بعد ذلك معاشرة محرمة، وقوله هذا قول في منتهى الحماقة، ولم يوفق لا هو ولا هي استثناء أسباب الخروج من هذا المأزق، وفي أي وضع هم، وهل كان عندما أصدر هذا القول كان بحالة لا يملك نفسه، وبلغ به الغضب إلى أن انغلق عليه التفكير. لم يوفق هو ولا هي أن يستجلوا الأمر ويستكشفوا حقائقه حتى يصلوا إلى مخرج، إن كان في المخرج، وإنما تجرؤوا واستهتروا، ولذلك هجرانهم في محلة، ومجانبتهم أمر تقتضيه الغيرة على دين الله، والله المستعان، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. نعود إلى الرياض لنقرأ رسالة بتوقيع إحدى الأخوات، تقول: مين، هل يجوز للمرأة استعمال حبوب تأخير العذر الشهري خلال شهر رمضان ومن أجل الحي، أم لا يجوز ذلك؟ جزاكم الله خيرا. قد ذكر أهل العلم أولا الحكم في ترك الصلاة وترك الصيام إنما هو متعلق بحصول ذلك الدم في وقته، فإذا استعملت المرأة ما يمنع ذلك فامتنع ولم تر في وقته دما ولا صفرة ولا كدرة ولا ما يدل على آثار العادة الشهرية، فإن الصيام صحيح والصلاة صحيحة ولا قضاء عليها في الصيام ولا تحريم عليها في ذلك. وقد صرح العلماء أنه يجوز للمرأة أن تتناول الدواء الذي يمنع نزول الدم أو يوقفه بعد نزوله، فإذا أثر ذلك الدواء الأثر المطلوب يعني امتنع نزول الدم أو ارتفع بعد نزوله وتوقف توقفا تاما صحت العبادة ولا حرج على المرأة في ذلك. كثير من النساء تحب أن تشارك الناس في رمضان صيامهم وتهجدهم وتكره أن تكون مفطرة والناس الصائمون فتفعل ذلك، وبعضهم تكون مريضة الحج وتخشى ألا تبقى بعد الحج إن وافتها العادة أو ألا يمكنها صحبها من البقاء فتضطر فتتناول هذا المانع، فإذا أثر ما أرادت فلا حرج عليها في ذلك والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من الكاميرون رسالة وصلت بتوقيع المستمع محمد موسى يقول: هل يجوز الجمع بين صلاة المغرب والعشاء بدون عذر؟ لا يجوز ذلك. الصلاة شرع الله لها أوقات محددة، وصلى جبريل عليه السلام لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم في يومين، صلى في يوم في أول الوقت وفي يوم آخر صلى في آخر الوقت، ثم قال يا محمد الصلاة ما بين ذلك. ويقول الله إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، تفسيرها أي في أوقات محددة، فلا يحل أن تؤدى صلاة في غير وقتها إلا من عذر معتبر، ومن جمع بدون عذر فهو آثم مرتكب منكرا متجاوز لحدود الله والله المستعان. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: إمامنا لا نفهم قراءته لعدم وضوح نبرات صوته، فهل تجوز الصلاة خلفه؟ أولا عليكم أن تلتمسوا أقرأ الموجودين ليؤمكم إذا أمكن، فإن النبي عليه الصلاة والسلام لما أوصى جماعة من أصحابه قال: وليؤمكم أقرأكم لكتاب الله. فإذا كان إمامكم لا تعرف قراءته وتستطيعون أن تستبدلوه فافعلوا، وإن كنتم لا تستطيعون وتعلمون أنه يقرأ قراءة صحيحة لكن لسانه فيه ركنة لا تجعلكم تفهمون، فالصلاة خلفه صحيحة إن شاء الله، وإن وجدتم أحسن منه فأولى بكم أن تفعلوا، لكن لا تدعوا الصلاة مع الجماعة لتصلوا فرادى من أجل ذلك وأنتم تستطيعون أن تصلوا معه. لا. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من ضواحي عفيف رسالة بعث بها مستمع رمز إلى اسمه بالحروف حاميم سين، يسأل جمعا من الأسئلة، في أحدها يقول: هل تصح الصلاة من غير أذان ولا إقامة؟ تصح الصلاة، صلاة الفرد من غير أذان ولا إقامة، وتصح صلاة الجماعة لو صلى الجماعة في المسجد في الحضر ولم يؤذنوا ولم يقيموا لا يسير ذلك صحة الصلاة. لا شك أن الأذان من الشعائر الظاهرة ومن الأذكار العظيمة الشريفة ومن الأعمال الجليلة الطاردة للشيطان التي ينبغي أن يعتني المسلم بالمحافظة عليها ولو كان فردا ولو كان راعي غنم أو إبل في شعب من الشعاب أو واد من الأودية أو صحراء مترانية الأطراف، إذا حان وقت الصلاة يحصل به أن يؤذن أذانا مرفوعا يسمعه من يمكن أن يسمعه، فإن في ذلك الأجر والثواب. إلا أن الأذان ليس من شرط الصلاة، لكن لو اتفق أهل بلد أجمعهم على أن لا يؤذنوا وجب أن يقاتل حتى يؤذنوا، يقاتل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا مر بحي استأنى بهم في غزوة، فإن سمع أذانا كف وإن لم يسمع غار عليهم. فالأذان من علامات وشعائر الإسلام الظاهرة التي لا يجوز للمسلمين أن يتعمدوا ويعزموا على تركها، ومن تركها وجب أن يلزم بها، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يسأل ويقول: يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من فاتته صلاة العصر فقد حبط عمله، هل هذا الحديث صحيح أم أنه ضعيف؟ هذا الحديث في صحيح البخاري وغيره فهو صحيح لا إشكال فيه، إن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من فاتته صلاة العصر، وفي رواية: ليس فاتته أنا وإن من ترك صلاة العصر، وفي رواية: من ترك صلاة فقد حبط عمله. فحبط العمل إنما هو مربوط بالترك، والترك هو أن يعزم المرء على أن لا يصلي هذه الفريضة. فمن عزم على ترك الصلاة وتركها حتى خرج وقتها حبط عمله، وهذا في صحيح البخاري وغيره. والحديث الآخر يقول: من فاتته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله. والوتر القطع والأهلاك، أي كأنما فقد أهله وماله، يعني أصابته خسارة فادحة كخسارة من كان ذا أهل ومال وفي لحظة من اللحظات فقد الأهل والمال. يتوجع الناس لو علموا به، ومن سمع به أحس نحوه بالعطف والرثاء والرأفة والإشفاق. لكننا نسمع ونعلم كثيرين تفوتهم صلاة العصر بل قد يتركونها، ثم لا يشعر المرء بالأسف والأسى. فترك الصلاة كفر، والتساهل إلى أن تفوت خسارة العظمى، والله المستعان. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من سكان بادية جمهورية مصر العربية مستمع رمضان ابن حميدة، يقول: الأخ رمضان، كنت أسير في الصحراء ولم أجد سوى بقعة ماء من المطر، ولكن متغير لونها وليس طعمها بمتغير، فتوضأت منها، هل يجوز هذا الوضوء أم لا؟ جزاكم الله خيرا. نعم يجوز. التغير السالب للطهارة هو ما كان بالنجاسة ونحوها، أما تغير ماء المطر بسبب لون الأرض والتربة أو لون الحشائش الذي وقع المطر عليه فإنه لا يسلبه الطهورية، إنما يسلب طهارة الماء النجاسة إذا غيرت الماء، إذا كان كثيرا فتغير طعمه أو لونه وريحه سلبته، وإن كان قليلا سلبته الطهارة ولو لم تغيره، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. يقول: أبي مدخن وحالق لحيته، وأنا أعلم تمام العلم أن التدخين محرم بالكتاب والسنة والإجماع، وأن حلق اللحية معصية، ولكنه محافظ على الفرائض، فماذا أفعل معه؟ أولا، قولك أن الدخان محرم بالكتاب والسنة والإجماع في شيء من المجازفة، وإن كان المعنى صحيح. هو الصريح تحريمه، والذين قالوا بذلك ألحقوه بالمخدرات وإن لم يصل إلى درجتها، وألحقوه بالمضر بالأبدان، وهذا لا شك فيه، إلى غير ذلك، وألحقوه بالخبيثات، وقد أحل الله لنا الطيبات وحرم علينا الخبائث. وفي المسألة خلاف، لكن الصحيح من قول العلماء وهو الذي عليه جماهيرهم أنه محرم، وكذلك حلق اللحية، لكن ذلك لا يخرج من الملة،